الله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. وَرَبَّ ليجزي الله ربك يا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا Yeah. I don't. يا نساء النبي من يأتين بفاحشة مبينة يضاعف لدى العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا Thank you. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. What?